بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، طبعا الناس خلصوا الحج وإحنا لسه في الحج ولسه في التلبية، باب التلبية. يقول الحديث 11 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا رواه البخاري ومسلم يعني على شرط الكتاب. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذه الزيادة رواها مسلم، وطبعا هي منسوبة لعبد الله بن عمر يعني، ولكن الأولى مرفوعة يعني إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا عبد الله بن عمر معروف بشدة التحري والتتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا يعني كأنه مجنون يعني من شدة التحري للإيه السنن، حتى المكان اللي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب يبول فيه يعني من شدة التحري للسنة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأثاره، يعني اللي ينظر إليه يظن أنه مجنون. قال الحافظ ما ملخصه، قوله لبيك ولفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه يعني من أئمة اللغة، وهذه التثنية ليست حقيقية بل هي للتكثير أو المبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. وقيل معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم داري تلب دارك يعني في مواجهة دارك، فلبيك يعني قصدي إليك. الإنسان في الحج بيبقى قاصد بقلبه يعني رب البيت وببدنه البيت، والحج هو القصد في اللغة، زي ما قلنا الصيام هو الحبس، إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول وقيل معناه محبتي لك، مأخوذ من قولهم امرأة لبة أي محبة، وقيل إخلاصي لك من قولهم حب لباب أي خالص. وطبعا هذه المعاني لا تختلف يعني، ما يعني قد يكون الكلمة لها أكثر من معنى، فهذا اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد يعني. وقيل أنا مقيم على طاعتك من قولهم لب الرجل بالمكان إذا أقام، والأول أظهر وأشهر، إن لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، لأن التلبية هذه تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فكأنهم يعني سمعوا نداء إبراهيم ولبوا كما لبوا في ظهور الأباء وأرحام الأمهات، فهم يلبون يعني لما يعني أتى الوقت الذي قدر أنهم يحجون فيه، فهم يخرجون يقولون لبيك اللهم لبيك، كأنهم يلبون دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. يقول لأن المحرم مستجيب لدعاء الله إياه في حج بيته، ولهذا من دعا فقال لبيك فقد استجاب. قال ابن عبد البر قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج انتهى، وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد، والأسانيد إليهم قوية، وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أنه قال عن أبيه عنه قال لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال رب قد فرغت، فقال أذن في الناس بالحج، قال ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن وعلي البلاغ. طبعا إبراهيم أذن قبل أن يكون في هذا المكان ناس، بعد أن بنى البيت وقف على أبي قبيس هو الجبل اللي فيه الصفا، وأذن يعني في الناس بالحج، فقال ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن وعلي البلاغ. قال فنادى إبراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج، الحج إلى البيت العتيق، قال فسمعه ما بين السماء إلى الأرض، أفلا ترى أن الناس يجيبون من أقاصي الأرض يلبون. ومن طريق ابن جريج هذا أخرجه ابن أبي شيبة والبيقي في الكبرى، وقال الزيلعي في نصب الراية صحيح الإسناد ولم يخرجه. ومن طريق ابن جريج عن ابن عباس وفيه فأجابه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأول من أجابه أهل اليمن، فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ. قال ابن المنير في الحاشية وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على البيت إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى، زي واحد يعني داعي واحد لزيارته، فطبعا هو بهذا النوع من التكريم بخلاف اللي رايح مثلا يعني مع الذين ذهبوا، أو إن هو ذهب بدون دعوة، فاللي رايح بدعوة كأن هؤلاء راحوا بدعوة، فهي شيء من التكريم إن هؤلاء مكرمون هم أتوا بدعوة يعني من الله جل على لسان إبراهيم عليه السلام. قال العلامة عبد الله البسام: التلبية شعار الحج وعنوان الطاعة والمحبة والإقامة والاستجابة الدائمة إلى داعي الله تعالى، وهي تحتوي على أفضل الذكر من التزام عبادة الله عز وجل وإجابة دعوته ومطاوعته في كل الأحوال، مقترنا ذلك بمحبته والخضوع والتذلل بين يديه. لذلك بننصح الإخوة اللي وفقوا للحج، نقول إن الحج ده حاجة كبيرة، يعني الإنسان يوفق للحج أنه كأن الله جل دعا إلى بيته وذهب وأدى وحج حجا مبرورا، فينبغي عليه أن يحافظ على هذا الحج، خاصة أن الحج الآن بقى صعب جدا ومكلف، وكلما امتد الزمن يزداد صعوبة وتكلفة، فهو يحافظ على هذا الحج، وأنه هو رجع يستقبل حياته استقبالا جديدا وقد غفر له ما تقدم يعني من ذنبه، فعليه أن يتقي الله عز وجل لعل لا يتمكن من حج آخر، أو لعل العمر لم يصر فيه بقية أنه قد يموت قبل أن يأتي موسم جديد للحج. فهو من شكر هذه النعمة أنه يستقيم على طاعة الله ويعزم على الإقبال على الله عز وجل، وأن يظهر أثر الحج على وجهه وعلى طاعته وعلى عبادته وعلى بيته. فيقول: وهي تحتوي على أفضل الذكر والتزام عبادة الله وإجابة دعوته ومطاوعته في كل الأحوال، مقترنا ذلك بمحبته والخضوع والتذلل بين يديه، ومن إفراده بالوحدانية المطلقة عن كل شريك في إلهيته وربوبيته وسلطانه، كما تحتوي على إثبات كل المحامد له عز وجل، وبإثباتها تنتفي عنه النقائص، مع إسناد النعم كلها إليه دقيقها وجليلها ظاهرها وباطنها، كما تحتوي على إثبات الملك المطلق لله عز وجل. فهو المتصرف القاهر الذي بقبضه كل شيء بقبضته كل شيء، ولا ينازعه أحد في ملكه، بل الجميع خاضع له ذليل بين يديه. وإثبات هذه الصفات العلى التي فيها الثناء على الله وإثبات المحامد والوحدانية والتصرف تفيد وصفه جل وعلا بأنها مفردة، كما أن اجتماعها يفيد معنى زائدا يليق بجلاله الذي هو أهله، وذلك كمال ناشئ عن اقتران صفة بصفة. اجتماع هذه الصفات يعني اجتماعها يعطي معنى زائد يعني عن كل صفة منفردة. فكونه مالكا كمال، وكونه الحمد له كمال، واجتماعها كمال زائد على الكمالين، فله الصفات العلى والمحامد الكاملة. وإثبات هذه الصفات يوجب للعبد إفراده بالعبادة والمحبة والتوجه والإقبال والخوف والرجاء، ولذلك من متعلقات العبد بربه ومولاه. أما عن حكم التلبية، يعني هل هي واجبة أو سنة مثلا، فقال الصنعاني: فيها مذاهب. الأول أنها سنة، من السنن لا يجب تركها شيء. عايزين نفرق بين التلبية وبين الإهلال. الإهلال إن هو بيلبس لبس الإحرام ويجي في الميقات أو قبل الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحجة أو بحجة وعمرة، ده يسمى الإهلال، زي النية في الصلاة يعني، ولكن النية في الصلاة لا تحتاج لنطق باللسان يعني، والصيام أيضا لا يحتاج نطق باللسان، فنية عمل قلبي اتجاه قلب، بعد ما يحب يتحرك ناحية الباب ما بيقولش بلساني نويت أتحرك ناحية الباب، ولكن هو في قلبه بينوي أنه يتحرك فبيتحرك، ينوي أن يخرج من المسجد فيتحرك يذهب إلى الباب. فلا تشرع النية في العبادات إلا في الحج والعمرة، ويسمى بالإهلال. الإهلال هو رفع الصوت يعني، فدي الإهلال شيء والتلبية شيء آخر. فممكن يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحجة ولكن لا يقول بعد ذلك لبيك اللهم لبيك. فدل نقول في حق النية مثلا سنة أن التلبية دي سنة، ولكن الإهلال لابد منه، لابد من الإيه من الإهلال، يعني قبل الميقات، واللي بيعد الميقات دون أن يهل بالحج أو العمرة، لأن لبس الإحرام ليس هذا هو الإحرام. الإحرام أنه هو يلبي أو يهل بالحج أو العمرة، بيبقى في حكم المحر، ولكن ممكن يلبس الإحرام في بيته ويركب الطائرة، وما يعدي على الميقات أو قبل الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحجة، فقبل ذلك يمكنه أن يضع الطيب على بدنه، ويمكنه أن يقص من أظافره، فليس في حكم المحرم، يعني حتى يقول لبيك اللهم بحجة أو بعمرة فيكون في حكم المحرم. فبيقول بالنسبة للتلبية قال الصنعاني فيها مذاهب، الأول أنها سنة من سنة لا يجب بتركها شيء، وقول الشافعي وأحمد. ثانيها واجبة يجب بتركها دم، حكاه الماوردي عن أبي هريرة من الشافعي مش الصحابي، وقال إنه وجد الشافعي نصا يدل عليه، وحكاه ابن قدامة عن بعض الملكية والخطبية عن مالك وأبي حنيف. ثالثها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه إلى الطريق، وحكى ابن المنذر عن حنفية إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. رابعها أنها ركن في الحج لا ينعقد بدونها، حكاها ابن عبد البر عن المنذري وأبي حنيفة وأهل الظاهر، قالوا هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاة. وقول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه، قال التربية فرض الحج، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وطوس وعكرمة، حكى النووي عن داود أنه لابد من رفع الصوت، وما أجود قول داود مع صحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله الحج العج وهو الثج، يعني هنا خطأ أيضا في طبعة السلفية موجود الشج، يعني الشج هو فتح الدماغ، يعني فليس الموضوع الشج، المفروض الثج اللي هو إراق الدماء الهادي، فأفضل الحج العج والثج، فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إراق الدماء الهدي. وقول خذوا عني مناسككم، يعني زي صلوا كما رأيتموني أصلي، فيبقى واجب علينا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هذا تفسير لمجمل قوله كما رأيتموني أصلي، وأيضا قال خذوا عني مناسككم، فاللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نفعله. وقوله خذوا عني مناسككم، وجعل المناسك بعض أفعال الحج دون بعض بغير دليل تحكم. آخر باب في الجزء الأول من كتاب فتح العلام، عشان الإخوة ما يشيلوش كتابين المرة الجاية، باب سفر المرأة بدون محرم. الحديث 212 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فالرواية الأولى بخاري مسلم أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. والرواية الثانية أو اللفظ الثاني في البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، قال الحافظ مفهومه أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات، فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية. وقد قال به بعض أهل العلم، وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به، خطاب الشارع فينتفع به، أن المراد لا يحل امرأة، لأن يعني الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فهم يحاسبون على ترك الصلاة والإفطار في رمضان وترك الحج، بالإضافة على حسابهم على الكفر. ولكن قوله لا يحل امرأة يعني تؤمن بالله واليوم الآخر، زي كل المؤمن يغض من أبصارين، يعني أن المؤمن هو الذي يلتزم، والمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر هي التي تستفيد وتلتزم، أما غيرها فلا تنتفع بذلك لأنها بعيدة عن الإيمان. فيقول مفهوم أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات، فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية. وقد قال به بعض أهل العلم، وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر المتصف به، خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له، فذلك قيد به، أو أن الوصف بذلك لتأكيد التحريم، أو ليقصد به إخراج ما سواه والله أعلم. قول مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم، واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، هو إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك ليخرجها طبعا دار الإيمان أو دار الإسلام، ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج، ولكن نرجح أنه مش من شرائط الحج يعني، ولكن قال المرأة لو سافرت بدون محرم إلى الحج يصح حجها وتأثم للسفر بدون محرم. واللي قالوا من شرائط الحج قالوا لو مش لاقي محرم بيسقط عنها الوجوب، ممكن عندها مال وصحتها تستطيع أن تحج ولكن ليس معها محرم، مفيش لها زوج ولا يعني أب ولا ابن ولا ينحد من المحارم، فبيسقط عنها الوجوب. قال ابن دقيق العيد ما ملخصه، وفيه مسائل. الأول، اختلف الفقهاء في أن المحرم للمرأة من الاستطاعة أم لا، يعني هل من استطاع إليه سبيل المرأة مش لاقي محرم هل يسقط عنها الوجوب حتى لا يجب عليه الحج إلا بوجود المحرم. والذين ذهبوا إلى ذلك استدلوا بهذا الحديث، فإن سفراء الحج من جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث فيمتنع إلا مع المحرم. والذين لم يشترطوا ذلك قالوا يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونين إلى الحج، وطبعا قول الشافعية اللي هي الرفقة الآمنة، هي أخر جزائري بيخرجوا الآن في رحلات السياحة مع خاصة اللي تابعة للمساجد أو الجامعات الإسلامية، وتخرج معها 30-40 امرأة ويقود رفقة رفقة آمنة يعني. فده قول الشافعية ولكن ما فيش عليه دليل في الواقع يعني هو الدليل على خلافه، أن لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، هنا قد تمرض تحتاج يعني إلى من يكون معها، قد تموت فالمحرم يكون معها الذي يقوم بأمرها. الثانية، لفظ المرأة عام بالنسبة إلى سائر النساء، وقال بعض الملكية هذا عندي في الشابة، وطبعا فيش دليل يعني فيش دليل على الإن أنه في الشابة يعني. أما الكبير غير المشتهى فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم، وخلفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث أن المرأة مظنة الطمع فيها مظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة. فلو قلنا كبيرة يبقى السن كام بعد 50 سنة؟ المرأة يبقى فيها شيء من النضارة، خاصة لو كان أصلا هي جميلة يعني، فقد يكون عندها 50 سنة أو أكثر من 50 ويبقى فيها جمال أو شيء من جمال. فلو قلنا 60 مثلا فالأمر كذلك، فالتحديد السن بس سن معين فيش دليل شرعي على ذلك. الثالثة، قولهم مسيرة يوم وليلة، اختلف في هذا العدد في الأحاديث، فروي فوق 3 أيام يعني، وروي مسيرة 3 ليال، وروي لا تسافر امرأة يومين، وروي مسيرة ليلة، وروي مسيرة يوم، وروي يوما وليلة، وروي بريدا، هو 4 فراسخ. وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين واختلاف المواطن، وأن ذلك متعلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر، فاللي حددوا السفر بقى بالمسافة قالوا بقى بالحاجات دي، مسيرة 3 أيام، مسيرة يوم وليلة، مسيرة والواقع الأمر مختلف يعني، ده بيبين أن المرأة لا تسافر هذه المسافة إلا معها ذو محرم، ولكن تعلق القصر والمسح على الخفين والرخص الأخرى يعني بهذه المسافة يحتاج إلى دليل، خاصة أن القياس في هذه المسائل قليل يعني. الرابعة، ذو محرم يعني عام في محرم النسب كأبيها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخاليها وعمها، ومحرم الرضاع فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومحرم المصاهرة إن المرأة مثلا تسافر مع زوج ابنتها لأنها في الحرمة كأمه كأبي زوجها وابن زوجها. المرأة تسافر مع أبي زوجها اللي هو حماها كما يقولون يعني، أبو الزوج أو ابن زوجها تسافر أيضا معه. والمحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح، فقولنا على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها اللي هو الحرمة المؤقتة يعني، أنه ما يجوزش أنه يتزوج بأخت الزوجة والزوجة على ذمته، ولكن لو طلقها لو ماتت أختها فيجوز له أن يتزوجها أيضا، لأن تجمع المرأة على يعني لا تجمع على خالتها أو عمتها، فلو ماتت الزوجة يجوز أن تزوج عمتها أو خالتها، لكن أن يجمعها على يعني مع عمتها وخالتها فهذا حرمته السنة فلا يجوز، ولأن ذلك في تقطيع، لأن غالبا يكون هناك ضائن بين الضرائب يعني. وقولنا بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة، موطوءة بشبهة يعني واحد يتجوز واحدة مثلا وظهر اللي هي أخته من الرضاعة ففرغ بينه، فإنها ليست محرما بهذا التفسير، فإن وطأ الشبهة لا يوصف إلا بالإباحة. وقولنا لحرمة احتراز من الملعنة، الملعنة بيحدث بينها فرقة أبدية، إن واحد لاعن زوجته رمى بالفحشة وهي يعني حلفت بالله يعني أربعة يعني أقسام أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فهذه الملعنة بيحدث بها يعني فرقة أبدية بين الإبن والزوجين، فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظا، وهذا ضابط مذهب الشافعية. الخامسة من المسائل التي ذكرها ابن الخليق العيد، يقول لم يتعرض في هاتين الروايتين للزوج وموجود في رواية أخرى مع ذي محرم، محرم غير الزوج، ولا بد من إلحاقه بالحكم بالمحرم في جواز السفر يعني معه، اللهم إلا أن يستعمل لفظ الحرمة في إحدى الروايتين في غير معنى المحرمية استعمالا لغويا فيما يقتضي الاحترام فيدخل فيه الزوج لفظا، والله أعلم. قال النووي لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت، لعموم قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، وقوله بني الإسلام على خمس، واستطاعتها كاستطاعة الرجل، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم، فأبو حنيفة يشترط لوجوب الحج عليه تحقق الوجوب، يعني الإنسان لو ما عندوش الزاد والراحلة مثلا ونفقته ونفقت أهلي حتى يعود مش هيجب عليه الحج، ولكن المرأة عندها كل ذلك وليس عندها يعني من يسافر معه. يقول فأبو حنيفة يشترط لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل، أنه يمكن أن تسافر بدون محرم، وفقه جماعة من أصحاب الحديث. طبعا لو هي في مكة مثلا أو قريبة من مكة بحيث أن هي لا يسمى سفرا فما فيش إشكال يعني، وفقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، وحكي ذلك أيضا حسن بصري والنخعي، وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزعي والشافعي في المشهور عنه لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها. دي أيضا مسألة غير مسألة الوجوب، يعني أنا بيقول ما يشترطش المحرم، المحرم مش من الإيه من شروط وجوب الحج يعني عليها، ولكن هل لو سافرت بدون محرم هل تكون آثمة أو غير آثمة؟ قال أصحابنا ويحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات. طبعا بيتكلم الإمام الشافعي مش الإمام النووي، النووي شافعي، فهذا كلام الشافعية، يعني يقول يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، إما يكون لها زوج أو محرم أو نسوة ثقات، طبعا مش هتخرج لوحدها يعني. فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، يعني قال نسوة ثقات يعني جماعة مش امرأة واحدة، لكن يجوز لها الحج معها، هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة، والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول. واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم يجوز لها الخروج يعني فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام، وقال الجمهور لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح للحديث الصحيح. كان الإمام النووي قال بالنسبة لحجة الإسلام أن المرأة يعني يجوز أن تسافر للحاجة يعني مع نسوة ثقات، ولكن إذا أرادت حج تطوع بعد أداء الفريضة فقال لا يجوز، قال الجمهور لا يجوز مع إلا مع زوج أو محرم، يقول النووي وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيح. فانتهينا بذلك من الجزء الأول من كتاب فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول بعض الشيوخ أمثال محمد سعيد رسلان وأسامة القوصي وطلعت زهران أنه يجب على كل مسلم ترشيح مرشح الحزب الوطن وعدم سماع كلام المشايخ الذين يقولون بعدم ترشيح لأن هؤلاء الشيوخ رؤوس خوارج مثل الشيخ ياسر برهامي. فوالله لو قلنا يجوز أو لا يجوز لأنه مش هينجح على الحزب الوطني كما هو الظاهر يعني. فهو يعني هم نفس الإخوان اللي بيدخلوا الانتخابات والناصريين والوفد وكل قطع الانتخابات يعني. فالعجيب أن أمثال هؤلاء المشايخ سعيد رسلان والقوسي وطلع زهران أن يقولوا أنه يجب أنه ينتخب الحزب الوطني كلام يعني نعم لو صح عنهم يعني وأنا استبعد أن هؤلاء المشايخ يقولون ذلك يعني والله أعلم يعني. فلعل اللي بعت هذا السؤال أو اللي يقولون ذلك من الحزب الوطني يعني ده بس الإيه فالإنسان مش هيعيش الآن اللي كان حزب وطني يعني غير كده يشوف له حتى يروح فيها. فالمفروض بيبقى مجلس الشعب حاجة والحزب حاجة أو الحكومة حاجة ومجلس الشعب يحاسب الحكومة ولكن صالة الحكومة هي الحزب الوطني والحزب الوطني والحكومة والوزارة حزب وطني والمجلس الشعب حزب وطني واللي مش حزب وطني بقى ايه يتصرف يعني. توجد فتوى على النت ان الشيخ ابن باز قال عندما سألوا احد الناس هل يجوز الترشيح في انتخابات البرلمان في الكويت فقال ابن باز يجوز الترشيح في انتخابات البرلمان وايضا يوجد كلام عن فتوى على النت ان الالباني سأله احد الناس هل يجوز الترشيح في بلد يحكم فيها بغير ما أنزل الله فقال الألباني يجوز الترشيح في انتخابات البرلمان في بلد يحكم فيها بغير ما أنزل الله. وإحنا تكلمنا قبل ذلك عن انتخابات مجلس الشعب وقلنا أن بعض الناس بينظر لها أنها مسألة مصالح ومفاسد وكان منهم الشيخ ابن باز وأنا أول مرة أفاجئ بكلام الألباني لو صح فبيقول لك مسألة مصالح ومفاسد يعني اللي هيخش هيقللوا ولكن في الواقع الآن حتى ما يقدروش يخشوا يعني فهو لو دخل بيقول هيقلل المفاسد وهيكتر المصالح فبينظرون لها من هذه الزاوية. ولكن المشايخ في الدعوة هنا كانوا بحثوا المسألة يعني من كل زاوية وقالوا خدوا قرار يعني إنه أو اتجاه للدعوة عدم الدخول للبرلمان لأن في تضييع يعني كم أنفق الإخوان وكم دخل في السجون ده في ناس خدوا سنتين سجن يعني ومجرد يمكن فكروا أو كان احتمال إنه ينزلوا أو فخذ سنتين سجن في بالإضافة للأموال التي أنفقت والضرب وكل هذه الأشياء دون أي مصلحة. فعلى كل على كلام المصالح والمفاسد ما فيش مصالح حتى أنه يرشح نفسه. والقول الثاني نحن بنعتبرها مسألة عقيدة أن مجلس الشعب مجلس تشريعي وهل يجوز أن الناس يشرعون لأنفسهم مدى تطبيق الديمقراطية اللي هي حكم الشعب نفسه بنفسه يعني الشعب يشرع ويقنن قوانين يحكم بها ولكن الصحيح أن الشعب يحكم بحكم الله وبشرع الله عز وجل. فالإسلام لا يرضى أن يكون مجرد عبادات إن أنت ولذلك لما أرخوا تاريخ الإسلام بالتاريخ الهجري يعني سيدنا عمر لما اختار الهجرة ليه ما اختارش غزوة بدر أو الانتصار أو فتح مكة اختار الهجرة ليه لأن بعد الهجرة بالهجرة تكونت الدولة الإسلامية. فالإسلام لا يرضى أن يكون مجرد شعائر وعبادات إن هو لا يرضى انك انت بس تصلي وتصوم وتحج وتزكي. الاسلام يعني لا يرضى الا ان يكون هو الحاكم على الامة وعلى الشعب وعلى الناس جميعا بحكم الله. إن لابد ان تكون سياسة الدولة والسياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كل شيء يكون بحكم الاسلام. الاسلام يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في حياة الامم والشعوب والافراد. فلذلك كانت الهجرة اعظم حدث فعلا في التاريخ لان بالهجرة تكونت الدولة الإسلامية وصار فعلا الإسلام هو الحاكم و يعني فكانت مرحلة يعني انتقال من مسلمين مستضعفين في مكة إلى إقامة دولة لها شوكة ولها يعني قوة وذلك ما شرع الجهاد إلا بعد الهجرة. ما قتل كعب بن الأشرف ولا ابن أبي الحقيق اليهوديان إلا بعد الهجرة. هذه الحوادث ما كانتش في مكة لأن ما كانش المسلمين شوكة ولا دولة. فنقول إن الإسلام لا يرضى بأن يكون مجرد عبادات ولكن لابد أن يكون الإسلام هو الحاكم للأفراد والشعوب. هل عز بن عبد السلام كان صوفيا أم ما هي عقيدته؟ هو عز بن عبد السلام كان أشعري يعني العقيدة ولكن هو من وجهاء الأشاعرة يعني. والأشعرية يعني مذهب وسط بين أهل السنة وبين المعتزلة، يثبتون يعني بعض الصفات وينفون البعض. طبعا فيش مجال للكلام عن الأشعرة الآن، فهو ما كانش صوفي ولكن كان أشعري العقيدة، ولكن كان له من العلم ومن الفضل ومن الوجاهة ومن القوة في الحق. والإخوة الذي يريد أن يعرف ترجمته في أعلام السلف، أعلام السلف في ترجمة طيبة للعز بن عبد السلام، وهو اللي رب قطز يعني. هو قطز كان من تلامذته. ما الذي يصح أو يجوز أن يكتب في قائمة الزواج وما الذي لا يجوز؟ يعني طبعا القائمة دي ليست من الإسلام في شيء، ولو كتبت تكون من الشروط التي تشترط على الزوج يعني. يعني لو قبل بهذا الشرط فالأمر يرجع له، فهي المرأة لها المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إما يديها المهر كامل أو لو بقى شيء أو ما كانش عنده مال يكتب لها مثلا جزء مؤخر، ما فيش بأس. ولكن القائمة التي تفعل هذه يعني من التعنت يعني، ليست من الإسلام يعني. مش معنى كده أن الأخ اللي تكتب عليه قائمة أنه هو يرفض الزواج يعني. قد تكون البنت صالحة، ولكن هناك بعض الأعراف بتحكم العائلة، فقد يكتبها على أساس أنه بيلزم نفسه، وطبعا يبقى شيء غير منضبط يكتب عليه قائمة بعشرة بعشرين بثلاثين ألف. ولكن يعني بننصح الأخوة أنهم لا يتورطون يعني في أموال كثيرة، يعني أن يتكتب عليه مثلا خمسين ألف ولا مئة ألف، لأن ممكن أن المرأة نفسها لا تكون صالحة، يكتشف فيها شيء، الزواج لا يستمر لأي ظروف، فكذا بيحرج نفسه، فتكون الأمور في حدود المعقول يعني. نحن نعرف أن ملك الموت الذي يقوم بخروج الروح من الإنسان والجن، وهل حيوان والله مش عارف يعني. يعني الناس تسأل أسئلة يعني فيها نفع يعني، فمش يعني هو كون ملك الموت ياخذ روح الحيوانات يعني مسألة إيه يعني، بتهيألي يعني ما حد يسألها قبل كده. فما تشغلش نفسك يعني، المهم هو لا ياخد روحك بس يعني، ما تفكرش في حاجات تانية. كفاية كده أقول قولي هذا وأستغفر الله.